هل صحيح أن شفاعة موسى لأخيه هارون عليهما السلام بالنبوة هي أعظم شفاعة حصلت في الدنيا؟ نعم، يقولون إن ما أحد نفع أخاه مثل ما نفع موسى أخاه هارون، حيث إنه شفع له حتى صار نبيا، شفع له عند الله، دعا ربه حتى إن الله استجاب دعوته فجعل هارون نبيا. نعم، لا شك في هذا، أن هذا فضل من الله وهذا أعظم شفاعة. نعم.